علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي في شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسر إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند مسائل متفرقة، والمقصود بها هي عدة المسائل المتعددة التي لا تندرج تحت باب واحد، ولذلك يستحب كثير من أهل العلم لا سيما من المتأخرين في ضمها تحت باب جامع بعنوان مسائل متفرقة أو متفرقات في العقيدة إلى آخره. وهذه المسائل لماذا أجملت داخل النظام العقدي؟ ذلك لأنها في أهميتها أو هي من الأهمية بمكان، إذ أنها حدث حولها كثير من الفراق والخلاف، وبالتالي تفرقت عليها فرق. وأول ما توجه إليه المقال هو الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن آل البيت كما ذكرت من المسائل التي دار حولها الخلاف، فمن مغال ومن مفرط أو من مفرط ومن مفرط ومن غال وقال، فأهل السنة وسط في هذه العقيدة بين طرفين كما هو عادة أهل السنة في سائر مسائل الاعتقاد. فغالت الروافض والصوفية الغلاة في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن منهم فرقا طارت بهم وبشأنهم إلى أن أوصلتهم إلى ما يشابه الآلهة، وخلعت عليهم من صفات الربوبية والإلهية. وهذا حال الروافض الاثنى عشرية وحال كثير من الغلاة الباطنية وكذلك الصوفية. وهناك أناس يهدرونهم حقهم، بل ويتهمون بعضهم ويسبونهم، وهم الفرقة التي تسمى بالنواصب، ومعنى النواصب أي هم الذين ناصبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء والبراء. والأصل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابته الذين هم على دينه وملته، أننا نحبهم ونتولاهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فنحن يستقر عندنا أهل السنة والجماعة حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في المسألة أو في هذه المسألة خصوصا عدة تفاصيل، منها من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستحقون هذا الشرف. وذلك لأن أهل البيت فيه عدة خلافات أو اختلافات لغوية أثرت على الخلاف التعريف الشرعي الذي به يستحق من انتسب إلى هذا الاسم هذا الشرف العظيم. فيقول المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: عقيدة أهل السنة في آل البيت رضي الله عنهم. قال: وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل علي وآل جعفر وآل عقيل أو عقيل وآل العباس وبن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم الزوجات الطاهرات المطهرات المبرآت والخليلات في الدنيا وفي أعلى الجنات، هن أمهات المؤمنين التي أذهب الله عنهن كل رجس ونزههن عن كل دنس، ولا سيما خديجة رضي الله عنها التي انفردت به فلم ينكح عليها، وعائشة رضي الله عنها التي انفرد بها فلم ينكحها غيره. وقال ومن آل بيته الذين جللهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما رضي الله عنهما أجمعين أو عنهم أجمعين، وهم الأخيار الأبرار والذرية الأطهار أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا، وأهل السنة بحبهم إلى الله تعالى يتقربون، وبحمايتهم والذب عن أعراضهم يتدينون، ويبغض من أبغضهم وقدح فيهم، وهم ببغض من أبغضهم وقدح فيهم مجاهرون، وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمودتهم يعملون، يوالونهم ويجلونهم ويتبرؤون من طريقة النواصب، ولا يعلون فيهم ولا يعصمونهم ويتبرؤون من طريقة الروافض، يرفعون محسنهم ويقولون لمسيئهم بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ المسائل بالكلام عن آل البيت، والآل في اللغة خلاف بين اللغويين، هل هي أصلها أولى يعني رجع من آل يؤول الشيء إذا رجع، أو أصلها أهل وانقلبت الهاء همزة ثم بعد ذلك خففت، فهو خلاف مشهور، وكونه هذا على هذا أو ذاك لا يمنع من أن الاصطلاح الشرعي هو الحاسم في مسألة كهذه، وهي مسألة شرعية، ولأهل العلم في تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أقوال مشهورة، منها قول فيه أو تندرج تحته تفاصيل فيها خلافات، فانتبه لهذا حياك الله. أولا القول الأول هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا في تحديد من حرمت عليهم الصدقة ثلاثة أقوال، أحد هذه الأقوال أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وروي من وجه عن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أيضا، واختيار ابن قاسم من أصحاب مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والقول الثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو مطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب الجواهر وأيضا اللخمي صاحب التبصرة عن أصبغ. وهذا القول في الآل يعني الذين تحرم عليهم الصدقة منصوص عن الإمام الشافعي وأحمد والأكثر، واختيار جمهور الشافعية والحنابلة، وهذا القول هو الأشهر. هناك أقوال أكثر تخصيصا لهذا المعنى، وهو قول من قال بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذريته وأزواجه خاصة فقط دون التعرض لنسبه من بني عبد المطلب وغيرهم، وهذا القول يعني يستدل على عدة أمور، منها أننا أمرنا في التشهد أن نصلي على النبي وآله، أن نصلي على محمد وآله، وفي أحد الروايات ورد على محمد وعلى أزواجه وذريته، فسرت هذه الرواية الروايات الأخرى التي فيها آل محمد بأن الآل هم الأزواج والذرية، ونقول الأزواج والذريات قلوا نعم، لكن هل هذا حصر لمعنى الآل؟ فالإجابة لا، بل الآل أوسع من مجرد الأزواج والذرية. وهناك قول لآل العلم منهم من ذكر أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، وها هنا لم يتكلم عن النسب ولا أهل البيت، وإنما تكلم فقط عن الأتباع، يعني من كان على ملته مستقيما على دينه صلى الله عليه وسلم. والبعض كالقاضي حسين والراغب الأصبهاني ذكروا بأن ليس كل المتبعين بل هم خواص أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأتقياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني مع كثرة الخلافات والمناقشات في هذا، لكن الذي يترجح في آخر الأمر هو القول الأول وقول جمهور أهل العلم، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة. ومع دوران الخلاف يعني يترجح يعني بصورة طيبة أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وربما يحددون كما ذكرهم المصنف من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبني الحارث بن عبد المطلب، يعني البعض خصهم أو خصصهم بهذا تحديدا. وقال ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم الزوجات الطاهرات، ولا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من آل بيته، وهذا لعدة أدلة. والروافض عليهم من الله ما يستحقون يحبون أن يخرجوا كثيرا من آل بيته عن مسمى آل البيت لكي لا ينالوا هذه المرتبة الرفيعة، ولذلك يحبون دائما أن يحصروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الكساء، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وحديث الكساء فيه عدد نفر فقط من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع لهذا فضل أهل الكساء لا يمنع هذا الفضل غيرهم ممن ذكروا بأدلة أخرى أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في آل بيتي، وهذا في حادثة الإفك. فبالتالي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب قالت له نساؤه: كيف وجدت أهلك؟ فهذا دليل أيضا على أنهم يسمون أهل، الرجل زوجاته أهله. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كذلك: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة هو وأهله لا يجدون شيئا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله. طبعا ورد تفسير ذلك بأنه يقصف نعله ويحك ثوبه ويفعل ما يفعله الرجال. فكل هذه وأكثر دلالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي زوجاته من آل بيته، بل وكذلك اللغة، بل والقرآن لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام، فلما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قال: رحمة الله عليكم آل البيت. فآل البيت إبراهيم لم يكن في بيته إلا امرأته، فإبراهيم عليه السلام هو آل بيته، أولى بالتسمية هي امرأته عليه السلام. إذن خلاصة الأمر أن آل البيت اسم يتسع للأزواج والذرية، وكذلك يدخل لغة في معنى آل البيت الأتباع، لكنه لا يلزم منه اصطلاحا هذا على الراجح، وقد ذكرنا الخلاف قبل ذلك. فهل لآل البيت مجرد المودة فقط؟ لا، بل آل البيت لهم أحكام شرعية خاصة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لماذا علل ذلك؟ بكونها أوساخ الناس، لأن الناس يتطهرون بالصدقة، فمعنى يتطهرون إذ أنهم اكتسوا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم أوساخا، فيتطهرون من هذه الأوساخ بالصدقة، فهي تزيل أوساخ الناس. فهذا لا يليق بأن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الذي طهره ربه تبارك وتعالى من هذا الذي يعني يتطهر به الناس. إذن خلاصة الأمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في كونهن من آل بيته. طيب، بقي مسألة، ما هو الفضل الشرعي الثابت بالكتاب والسنة لآل البيت؟ قلنا أن لهم أحكاما كما ذكرنا، ولهم فضائل ذكرها ربنا تبارك وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله تبارك وتعالى طهرهم وزكاهم وأعلى قدرهم في الأولين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فذكر أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها أفضلها هي الصلاة عليه، التي يسميها بعض أهل العلم بالصلاة الإبراهيمية، وهي في التشهد: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فعلمنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ورد في ذلك حديث أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله. فقال يعني قال: علمنا كيف نسلم عليك، يعني السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. إذن فهذا أيضا من فضلهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية فجمع بعضا من أهله، وهم خواص أهله، جمع تحت كسائه عليا وفاطمة والحسن والحسين. لذلك ورد هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. فاحتج بذلك الرافضة وتركوا الأدلة الأخرى على كون غير أهل الكساء من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء خواص أهلي، لكن لا يمنع من ذكر هؤلاء الخواص أنهم أن غيرهم من أهله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تبارك وتعالى قال: علم أن المراد من الآية وأن أولاد يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم المرادون من الآية، وأن أولاد فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها يسمون أبناءه، ولذلك هذا وارد لغة وارد شرعا، إن ابن البنت وابن الابن يسمى ابنا لهذا الجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد ابنه لأنه ابن ابنته. وهناك تخصيص في توضيح المسمى أكثر لغة، فابن البنت يسمى صبت وابن الابن يسمى حفيد، لكن كلاهما ابنان لهذا الجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم بسبب حديث الكساء أنهم المرادون من قول الله تبارك وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخره. فلذلك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني فعل ذلك، وكان حديث الكساء بسبب بيان الأمر الإلهي في الآية. هناك فضائل وردت من السنة، ومن ذلك حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. فهذا الحديث يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم خير بيوت العالمين. و الحديث ليس معناه أن قريشا ذموا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا بعد الفتح، إنما ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى معنى الحديث أن النخلة التي ذكرها قريش أصلها طيب في نفسها، لكن يعني النخلة طيبة في نفسها لكن أصلها ليس كذلك، يعني هذه نخلة منبتة مثمرة في نفسها طيبة مباركة لكن الأصل ليس كذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس في نفسه وفي أصله وفي فرعه كذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصله المبارك الطاهر، فقال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ورد في حديث عند الإمام مسلم من حديث يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فامثلوا وما لا فلا تكلفوني، يعني لا تكلفوني إياه، يعني لا ترهقوني فيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثم ذكر الحديث. وهذا الحديث فيه توصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، ولأن الروافض يتمثلون هذا الحديث ثم يفسرونه بحديث الكساء فقط، وقلنا أن هذا خاطئ لأن حديث الكساء هو الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الإلهي، وليس هم كل أهله بل هم خواص أهله الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم المقصودون من الآية. وهذا الحديث مشهور بحديث خم، وهذا حديث خم هذا الذي ذكره الشيعة يتغنون به، وهو حديث صحيح لكنهم يفسرونه بغير معنى. يعني أكثرنا في ذكر هذا الجانب، يعني والفضائل كثيرة، وأمهات المؤمنين لهن فضائلهم الخاصة، فهن لا يجوز لأحد أن ينكح أحدا منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد موته، وذلك لأنهن أمهات المؤمنين، ولأن كل كمال بشري فهو أولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الكمال أن الرجل لا يحب أن تنكح امرأته من بعده كما كان لبعض الصحابة فكان يكره ذلك، فالله تبارك وتعالى جعله أمرا واجبا في حق المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، وجعل لآل بيته أعلى قدر وأعلى مقام، وبالتالي الطعن في أمهات المؤمنين بسبب دينهن كفر، وبسبب أو في أحدهن لذاتها فسق، والطعن في عرض أم المؤمنين عائشة المبرأة من القرآن كفر باتفاق، لأنه مناقضة لكتاب الله تبارك وتعالى. بقي أن نتكلم عن أمر يعني متمم لهذه الفائدة، وهو كون أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتفاضلن في الفضل، فبعضهن أفضل من بعض، وأهل العلم على أن أفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة، هذا متفق عليه، ويعني ربما بعد عائشة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، مع يعني اختلافات في الدلائل وغير ذلك، إلا أن الخلاف كان بين أهل العلم في أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، ويعني أفضل ما وقفت عليه من الأقوال أن خديجة كانت أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت أنفع للأمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن خديجة وأرضاهما. والوحي لم ينزل في لحاف امرأة غير عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وربنا تبارك وتعالى أقرأ السلام وأقرأ خديجة السلام، ولكل منهما فضائل لا تعد. وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها عنهن، سائر أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن، فلهن فضائل عظيمة وعديدة. وإذا أعددت لكل واحدة منهن فضلها فربما صنفت في ذلك مصنفا، فلكل منها فضائلها ولكل منها قدرها عند الله تبارك وتعالى، وهم أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هذا على اتفاق بين أهل العلم في ذلك. فهي فكل واحدة منهن هي من زوجات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في الجنة. فقوله ومن آل بيته الزوجات الطاهرات المطهرات المبرآت والجليلات في الدنيا وفي أعلى الجنات وفي أعلى الجنات يعني في الآخرة، هن أمهات المؤمنين التي أذهب الله عنهن كل رجس، هذا من فضلهن ونزههن عن كل دنس، ولا سيما خديجة رضي الله عنها انفردت به فلم ينكح عليها، وعائشة رضي الله عنها التي انفرد بها فلم ينكح غيره صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة للتفاضل المعروف والمسألة المشهورة في مفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم قال ومن آل بيته الذين جل لهم بالكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما رضي الله عنهم أجمعين، فهم داخلون وهم من أولى الناس في دخولهم في معنى آل البيت، وكما تكلمنا في المسألة ولا يلزم أن يمنع غيرهما. قال وهم الأخيار الأبرار والذرية الأطهار أشرف بيت حسبا وأكرمهم نسبا، وقد ذكرنا ذلك بدليله. قال وأهل السنة يعني عمل أهل السنة تجاه، بعدما حددنا الكلام عن آل بيت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ومن هم وهل بعد ذلك لنا معاملة خاصة أو ماذا نعتقد، أو لهم حقوق عند أهل السنة والجماعة؟ نعم، وهذا الكلام عن معتقد أهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، فاعلم أنه ربما يكون الرجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أفضل منه، لأن العبد يتفاضل عند الله عز وجل بتقواه وبدينه، وربما يكون الرجل من الأشراف في عصورنا هذه وهو على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون أصله من الأشراف وكفر بالله تبارك وتعالى عافانا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولم يدل دليل واحد على أن الأشراف معصومين، أن الأشراف معصومون من الزلل ومن الكبائر أو من الكفر بالله تبارك وتعالى. وحينئذ نقول أن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله تبارك وتعالى فهو لا شك أفضل، وهذا الذي يؤكده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني لم يرفعه إلى درجة الصديقية ولا حتى درجة الأتقياء الصالحين عند رب العالمين، بل نعم ربما يكون إيمانه مع كونه من آل البيت له درجة معينة، لكن لا شك أن الإيمان والتقوى يسبق بالعبد. وإذا جمع العبد بين إيمان وتقوى وشرف انتسابه لآل البيت فقد جمع بين الخيرين ولا شك. ثم نقول أهل السنة والجماعة يوجبون محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيجابا شرعيا ليس تطوعا وتنفلا، بل يجب علينا أن نحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الداخلون في معنى أو الداخلين في معنى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتولاهم جميعا أي نودهم ونحبهم ونذب عنهم وندفع عنهم وندعو لمسيئهم ونرفع قدر محسنهم، ولا يكون ذلك تشهيا وتحزبا. فبعض الفرق كالروافض يحبون البعض ويهملون البعض أو يتبرؤون من البعض بالنسبة لمصالحهم وبالنسبة لمن وافق هواهم، نحن لا نقول بهذا. وكذلك أهل السنة يعرفون حق أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جعل لهم الخمس في الفيء وغير ذلك، وأمر بالصلاة عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يفعلون ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وأهل السنة كذلك كما قلت يتبرؤون من كلا الطرفين، فكلا طرفي الأمور ذميم والوسط حق، لكن العين الراشدة هي التي ترى الوسط. والوسط في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ألا نغالي في قدرهم، بل نذم من غال في حقهم، فلا نرفعهم عن قدر البشرية ولا عن قدر كونهم من آل البيت، نحبهم ونتولاهم ونذب عنهم وهم من أهل الإيمان، لكن لا نصل بهم إلى حدود النبوة ولا إلى درجات الألوهية كما فعلت الروافض، بل نتبرأ ممن غال فيهم، وكذلك نتبرأ ممن هدرهم حقهم من النواصب فنصبهم العداء، بل نرى لهم قدرا ونرى بكونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شرفا، ونرى أنهم كونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم أحب إلينا من آل بيوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا. ثم نرى أن أمهات المؤمنين لهن حقوقهن، وهم كذلك وهن كذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك ولا نهدر أحدا حقه، لا سيما إذا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد كذلك أنهم ليسوا بمعصومين ولا أنهم لهم ما يفعلون، بل منهم صالح ومنهم طالح، فإن كانوا على الإيمان فنرفع قدر صالحهم ونرجو لطالحهم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. ونرى أن كون المرء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة عالية، وإن كانت هذه الفضيلة كما ذكرنا نقدرها قدرها، لا نتعداه ولا ننزل عنه، ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دفاعنا عنه ندافع عن آل بيته صلى الله عليه وسلم، ولا نتشمت بعصيهم أو لا نشمت بعصيهم، ولا نتمنى لهم زللا ولا خطأ، ولا يغار أحد منهم ولا من قدرهم، بل إننا مع كل ذلك نرى أننا في كل هذه الأمور نتولى ربنا ونتولى نبينا صلى الله عليه وسلم، ونفعل ذلك إرضاء لله تبارك وتعالى وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن بذلك نحبهم ونجلهم ونتبرأ ممن عاداهم. وأهل الشيعة والشيعة الروافض من عملهم أنهم يتبرؤون من أهل السنة والجماعة، وإذا أرادوا ذمهم أمام الناس يقولون أنهم نواصب، فهم يتهموننا بكوننا نواصب، وربما فعل ذلك المغالي، فدائما المغالي يرى الطرف الآخر والوسط يرى كلاهما مخطئ، ونحن نقول بل كونه غلا في قدرهم فأعلى منهم، فهو الروافد يرون أن 12 إماما من أئمة آل البيت هم أئمتهم بالاسم وبالوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أدلة كاذبة هي من عندهم وتلفيقهم، ثم يرون أن هؤلاء الأئمة أعلى قدرا من الأنبياء، وأنهم يعلمون من علم السماء، وأنهم يعلمون عدد حبة الرمال وعدد قطرات الماء في البحار والأنهار وفي الآبار، ويعلمون عدد أوراق الشجر، ولا يموتون إلا بإذنهم، وقوتهم أقوى من قوة الملائكة وإلى آخره، فيخلعون عليهم سمات ليست لهم ويرفعونهم إلى قدر يعني ربما صاروا عندهم كأنهم آلهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يرفعون محسنهم ويقولون لمسيئهم بقول نبيهم من بطأ صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ثم ختم ذلك فقال ومن جمع بين طيب النسب وصالح العمل فقد جمع الخيرين وحاز الفضلين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكثيرا ما تقترن هذه المسألة بهذه المسألة، فترى أن بعض أهل العلم في مصنفاتهم يذكرون عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت معا، فيقولون عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وفي آل البيت، ونحن نقول أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين هم المنتقون الذين اختارهم الله عز وجل وانتقاهم من جملة الخلق، فهؤلاء لهم قدرهم ولهم فضلهم عند الله تبارك وتعالى كذلك إذا استقاموا على نفس الاسم، فلم يكن منهم منافق ولا شيء من ذلك، فمن كان معروفا بنفاق فلا يدخل في اسم الصحبة أبدا ولا يدخل في درجة الصحبة ولا في اسم الصحابي أبدا. ولذلك يتطلب الأمر أن يعني نطوف بمعنى الصحابي ومن هو حتى نعرف من الذي ينطبق عليه ومن لا ينطبق عليه. فبداية نقول قال المصنف رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى وأصحاب خير خلق الله أرض الخلق عند الله بعد أنبياء الله. نعم، لأنهم الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله عز وجل فيهم قال تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والمؤمنون المذكورون في هذه الآية هم الذين نزلت عليهم هذه الآية، وهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولذلك فالصحابة الذين ضرب الله عز وجل مثلهم في التوراة وفي الإنجيل، هؤلاء لا شك أن لهم قدرا خاصا، وأن الأحمق فقط هو الذي يأتي بعد أكثر من 1000 عام فيقول كانوا رجالا ونحن رجال، ويضرب رأسا برأس ويناطح الجبال، فسبحان الله هذا لا شك من عمل الحمقى والنوكة. أما أهل العقل وأهل العلم فلا شك يعرفون للأكابر فضلهم ولا يتحدونهم ولا يناطحونهم برؤوسهم. قالهم السلف السابق بالإيمان، وكلمة سلف سبقت معنا قبل ذلك وقلنا أنه المتقدم على غيره في الزمن، وفي الاصطلاح هم الصحابة والتابعون وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ممن أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم ولم يرموا ببدعة مكفرة ولا مفسقة. فهم السلف السابق بالإيمان، وهم أهل مرضاة الرحمن، لأنهم كان همهم إرضاء ربهم تبارك وتعالى، ولو كان ذلك على حساب مهجهم وأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم، فهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما قدموه من عمل صالح أرض ربهم عز وجل. قال محبتهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. وهذا قول كثير من السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. وإذا كان المهاجرون أعلى درجة عند أهل العلم باتفاق من الأنصار، لكن لا شك أنه بعد ذلك إذا كان هذا الكلام في الأنصار فلا شك أنه في المهاجرين. إذن في كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم علامة حب الصحابة إجمالا إيمان، وبغض الصحابة إجمالا كفر وفسوق وطغيان. ولذلك اتفق أهل العلم على أن من أبغض الصحابة جملة فقد كفر، ومن أبغض أفرادهم لدينه لا سيما من أكابرهم فالراجح كفره، ومن أبغضه لشخصه فهو فاسق ليس بكافر. فهؤلاء لا يتهمون لدينهم أبدا جملة، لأنهم حملة الدين للجيل الذي تلاهم، فإذا اتهموا في دينهم فمعناه أنهم مطعون في الذي نقلوه لمن بعدهم، فمعنى ذلك أن من أراد ذلك طعن في الكتاب والسنة التي نقلت للتابعين وهم الذين تلقوا من الصحابة. وهذا في الحقيقة الذي عليه الروافض، فالروافض يطعنون في كفر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فيقولون ارتدوا جميعا بعد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إلا رهط، يعني إلا عدد من الناس، فالبعض قال 3 وبعض الروايات عندهم 7، وأكبر رواية فيها 11 رجلا. فلذلك هؤلاء السخفاء التعساء الذين يعني يتقربون إلى الله عز وجل بسب أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون أن جبت قريش وطاغوا طيهما هما أبو بكر وعمر، والنعث يعني رجل الذي لا إربة له ولا قدرة له ولا قوة له ولا رجولة له هو عثمان، وهذا كلام فساق وضلال، بل وكفار إن اعتقدوه واعتقدوا فساد الدين الذي حمله هؤلاء الأكابر لمن جاء بعدهم. فلذلك نقول محبتهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. أبر هذه الأمة قلوبا وأرسخهم إيمانا وأعمقهم علما، وهذا قد ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فبين أن هذه صفاتهم، وأنهم أن الله تبارك وتعالى نظر إلى قلوب العباد عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم نظر الله تبارك وتعالى في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاصطفاهم له أو اختارهم له يقاتلون على دينه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فجاء من وصفهم أنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأرسخهم إيمانا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. ولا شك أن لهم درجة، ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، درجة لا تقارن، وقد ذكر ذلك أيضا عدد من أهل العلم، أن يكفي الرجل منهم الصحبة، فمن نال الصحبة فهي درجة لا تساميها درجة أخرى. قال بالصحبة والنصرة سبقوا سبقا بعيدا، وبتزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، فمن تكلم عن جملة من الناس عاشوا في عصر واحد فلا شك أن أفضل جملة من الناس عاشوا في عصر واحد هم الذين عاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني. وقد ورد في بعض الروايات وإن ضعفت خير القرون قرني، لكن الأشهر والأصح خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم يعني جيل التابعين هو خير لأنهم تلقوا من هذا، ثم الذين يلونهم، ولا شك أن الجيل الثالث تبع الأتباع خير ممن أتى بعدهم، وتظل هذه الخيرية مفهومة تلو جيل تلو جيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن لا شك أن كل سابق خير، فنحن خير ممن سيأتي بعدنا، ومن سبقنا خير منا، وهكذا. فخير هذه الأمة منبع العلم ومنبع الإيمان والتقوى، الذين نزل القرآن فيهم، الذين سيروا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا وسألوا ودعا لهم وأثنى عليهم، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا، لموطن ساعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحد الناس بعدهم دهرا. فهؤلاء الذين اختبرهم الله عز وجل بالعسر واليسر، اختبرهم في مواطن عديدة وفي مواطن شديدة، اختبرهم في الغزوات، واختبرهم في الفقر، واختبر بعضهم في الشعب، واختبر بعضهم في الهجرة إلى الحبشة، وبعضهم في الهجرة إلى المدينة، اختبرهم في مواطن شديدة عديدة، ثم جاء الدين لمن بعده بغضا طريا. أفيستوي من بذل نفسه وماله وأهله لله تبارك وتعالى أم بمن جاءه الدين غضا طريا سهلا ميسورا مشروحا مبسطا، والإسلام قد انتشر والدولة قد استقرت، شتان شتان أن يستوي هذا وذاك. قال أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا الصديق الأكبر، يعني إذا كانوا هؤلاء في النجوم فشمس هذه النجوم هو شمسهم الذي منهم هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودرجة الصديق ثم الفاروق درجتان متتاليتان أعلى درجات في هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق كل أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لا يفارق في ذلك إلا شيعي. شيعي ومن الشيعة يعلمون قدر الشيخين، يعني لا شك أن الزيدية يعلمون قدر أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم أخف الشيعة ابتداعا وبعدا، فهم أقرب الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، لكنهم يخالفون في أمور كثيرة، لكن الشيعة يبغضون هذين الرجلين ويسبونهما، ونحن نتولاهما لله تبارك وتعالى ولما قدما، وهما كذلك من أوائل العشرة المبشرين بالجنة في حديث العشرة. فبدأ الخلاف بعد ذلك في قدر عثمان وعلي، والأرجح عند أهل العلم الأرجح، ولما نقول الأرجح معناه أن المسألة خلافية، فالأرجح عند أهل العلم أن ترتيب الأفضلية هو ترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المبشرين في الجنة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ثم بعد ذلك أهل ثم عموم المهاجرين ثم عموم الأنصار ثم أهل بدر ثم أهل ثم من بايع تحت الشجرة أهل بيعة الرضوان وهكذا. فهؤلاء هذه المراتب العالية، ونحن قد قررنا قبل ذلك قاعدة، وهي أنه في الأفاضل والأماجد إذا فاضلنا بينهم فليس بينهم دني، فإذا فاضلنا بين الأنبياء وقلنا أعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعني ذلك الحط من قدر أي واحد منهم، وكذلك إذا قارنا بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين فلا يعني ذلك أن نحط من قدر واحد منهم. قال المصنف حفظه الله: أعلاهم قدرا وأكثرهم أجرا وأثقلهم ميزانا الصديق الأكبر ثم الفاروق الأشهر، وعلى هذا إجماع المؤمنين من الصحابة والتابعين، ثم ذو النورين عثمان. ولذلك بعدما ذكر الإجماع ذكر عثمان لتعلم أن تقديم عثمان راجح، نعم، لكن هناك من خالف في ذلك. ثم ذو النورين عثمان ثم علي أول من آمن من الغلمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة، ومن بعدهم باقي العشرة المبشرين، ومن ورائهم السابقون الأولين من المهاجرين الأبرار، ثم من الأنصار الأخيار، ثم أهل بدر، أهل الأجر ومغفرة الوزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين حرموا على النيران، ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد، ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد، وكل وعد الله الحسنى، وهذا بالنص القرآني، ففرض على كل مسلم محبتهم والترضي عنهم جميعهم وبغض من بغضهم وبغير الخير ذكرهم أو يذكرهم، وكما هم في الفضل متفاوتون فهم في الحب متفاضلون، ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم دون غلو في أقدارهم، فليسوا بمعصومين أو تنقص لمنزلتهم فليسوا كأحد المؤمنين. هذا هو التوسط الذي يرضي رب العالمين كما نحسب، هو أن تعلم قدرهم فترى درجتهم فتعيهم على قدر هذه الدرجة، لا تتعداها فتغلو فيهم، ولا تنزل عنها فتعاملهم كأحد الناس فتقول هم رجال ونحن رجال. قال: ويجب الكف عما شجر بينهم، والمقصود بما شجر بينهم أشهر ما شجر بينهم هو الذي حدث بين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نترضى على معاوية خال المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، مع العلم أن أباه كان فيه من بعض الصفات ما لم يستطع أن يتخلص منه، وقد جاهد نفسه وغلبها وابتثل أمر ربه سبحانه وتعالى في الغالب، ولذلك نترضى عليهما لأنهما من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقول في علي ومعاوية لما حدث بينهما في الجمل والصفين وغير ذلك، لا نقول في ذلك إلا أنهما فريقان اجتهدا فمنهم مجتهد مصيب والراجح أنه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومجتهد مخطئ والراجح أنه معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونقول ما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله سيوفنا منها فنطهر ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. قال: ويجب الكف عما شجر بينهم والدعاء والاستغفار لهم، والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. هذه علامة المؤمن، أنه يستغفر لنفسه ويستغفر لمن سبقه وكان له الفضل عليه بأن حمل له الدين حتى وصل إليه فنجى من النار. فإذا تدبر المؤمن ذلك هانت كل المشكلات في عينه، فلا يشحن قلبه غيظا ولا غلا على أحد من الناس، لأننا قد سبقنا أكابر من أهل العلم لو كان الأمر يستدعي غلا لا كانوا شحنوا أنفسهم غلا وتعصبا، لكنهم طهروا قلوبهم من الغل والحسد والحقد، وعلموا أن كيد الشيطان أخذ نصيبه من الصحابة الأفاضل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وقد تعرض للعقاب الوبيل. ولذلك تكلمنا عن مسألة من كفرهم، من سبهم جملة، من سبهم لدينهم، من سب أحدهم لدينه، من سب أكابرهم، من سب بعضهم لشخصه. فالسب للدين كفر، والسب للشخص إذا كان من أحد الصحابة وليس مؤثرا في حمل الدين فهو فسق. وهذه المسألة إن شاء الله عز وجل في المطولات. بقي أن نتكلم عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، عن معنى الصحابي. فنقول: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك، وإن تخللت تلك المدة ردته. يخرج من الصحابي من كان معلوما نفاقي. واعلم أن المنافقين ما كانوا يحملون الدين لمن بعدهم، بل كانوا يبغضون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فلذلك اعلم أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فهو صحيح، طالما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملتهم الصحابة فقط، لم يحمل الدين. وهذا يعني من حفظ الله عز وجل لهذه الأمة، لم يحمل الدين من النبي صلى الله عليه وسلم أحد اتهم بالنفاق قط، اتهم بالنفاق وثبت نفاقه قط. لأن البعض كان يتهمه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه غيرة على الدين فيرده النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، مثل قوله في حطب بن أبي بلتعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم برر حاطب أن الذي فعله نعم خطأ، لكنه ما قصد به خيانة الله ورسوله، إنما أراد بذلك أن تكون له يعني لأهله في مكة شوكة عند المشركين، لكنه سيجاهد وسيقاتل المشركين إلى آخره. فأخطأ في الفعل نعم، لكنه مغفور له إن شاء الله تبارك وتعالى، وليس منافقا. فليس مجرد التهمة أو أن يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أو غير: دعني أضرب عنق هذا المنافق أو إنه منافق إلى آخره، إنما نقول منافق ثبت نفاقه مثل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغير ذلك. فهؤلاء ما كانوا يحبون أن يجلسوا مع المؤمنين أصلا في العلم، في مجالس العلم، ولا يجلسون للنبي صلى الله عليه وسلم في سماع العلم، لا يحبون ذلك ولا يجلسون إلا مكرهين، وإذا رجعوا إلى قومهم استهزأوا بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما حملوا العلم، فبالتالي ما يستطيع أحد أن يشكك في الذي نقل إلينا. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رآه بعينه أو رآه بقلبه كأن كان كفيفا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به، فيلزم من ذلك أنه لو لقيه ولم يكن مؤمنا به حال اللقية ثم آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى صحابيا، فإن كان له فضل لكنه لا يسمى صحابيا. مؤمنا به حال حياته، يعني يخرج من ذلك إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال موته. فهذا لا شك أنه لا يكون صحابيا ومات على ذلك، وهذا شرط، لأن هناك من أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر ومات كافرا، كالرجل الذي كان نصرانيا ثم آمن وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران ثم تلعب به الشيطان فعاد فأشرك وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد يكتب إلا الذي كنت أمليه عليه، ثم ما لبث أن مات ثم لفظته الأرض، وهذا حديث صحيح مشهور. فهذا رجل لا يسمى صحابيا لأنه لم يمت على الإيمان ومات على ذلك، وإن تخللت تلك المدة ردته كعبد الله بن أبي الصرح لأنه آمن ثم كفر وعاد إلى ارتد وعاد إلى قريش ثم بعد ذلك آمن وأسلم وحسن إسلامه. فهذا هو الصحابي، وهذه درجات الصحابة، وهذا الذي يجب إجمالا أن نعتقده عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكذلك الصحابة إذا أردت أن تصنف لفضل واحد منهم لا صنفت في ذلك مجلدا أو مجلدات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا بحبنا له وحبنا لرسوله وحبنا لآل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم وحبنا لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته وأرضاهم أجمعين. هذا ثم بعد ذلك الكلام عن الواجب نحو العلماء وأئمة هذه الأمة إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.